رب العالمين، صلى الله على محمد الأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا جميعا الشهداء والحمام والحمام والحمام. كان الكلام بالنسبة إلى الحمل وأنه لا يجوز نكاحه وإنكاحه. سلام عليكم. تعرضنا لبيان الأدلة لذلك. وعند جملة من الأعلام أن عمدة الدليل عبارة عن الإجماع في المسألة. وعند الماتن رحمه الله انصراف الأدلة. وعند جملة دعوى عدم مقبولية هذا في السيرة العقلائية. وبهذه المناسبة تعرض الماتن رحمه الله لبعض الأحكام الأخرى للحمل، البيع والوصية العهدية والوصية التمليكية، هذه الأمور الثلاثة. طبعا الأحكام التي يمكن أن تذكر للحمل أكثر من ذلك، وبالفعل تعرض جملة من الفقهاء المتأخرين مثلا بناء على استحباب الزكاة في مال الصبي، هل هذا الحكم يشمل الحمل أم لا؟ وغير ذلك من الموارد التي الآن لا نريد الدخول فيها. أما هذه الموارد التي أفادها، أما مسألة النكاح والإنكاح، أما دعوى الإجماع، تقدم بأن هذه المسألة أصولا لم تذكر في شيء من النصوص. أصل أنه يجوز نكاح الصبي وإنكاحه، هذا في الروايات موجود، عدة روايات في باب نكاح الصبي وإنكاحه. إنما الكلام في عنوان الحمل هذا لا يوجد الآن عندنا في شيء من الروايات، لكن بعض الفقهاء من السنة المعاصرين للأئمة طرحوا هذه المسألة. جاءت هذه المسألة صراحة في كتاب الأم للشافعي مثلا، وحكم بأنه لا يجوز للحمل نكاحه وإنكاحه. وفي الفقه الشيعي في الفترة التي الفتاوى عين النصوص، ككتب الشيخ الصدور وفقه الرضا وكتاب النهاية للشيخ الطوسي وغير ذلك والمغنى للشيخ المفيد، أيضا لم يتعرضوا لهذه المسألة لأنه في النصوص غير موجودة. هذه الكتب تفتي تماما على ضوء النصوص، ومع عدم الوجود في النصوص لا توجد هذه المسألة فيها. حسب علمنا أول من تعرض لها الشيخ الطوسي في المبسوط، يعني فيما وصل إلينا، لعل ابن جنيد قبله تعرض، الذي الآن وصل إلينا الشيخ الطوسي في المبسوط، وحكم بأنه لا يجوز النكاح والإنكاح في الحمل. ومن بعده كصاحب الشرايع وغيره والعلامة وإلى زماننا هذا مضوا على كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ووافقوا مع الشيخ الطوسي. فالدعوى الإجماع حصلت في الفترة المتأخرة من بعد الشيخ رحمه الله. ولذا قلنا مثل هذا الإجماع الذي تاريخه أصولا معلوم في الفقه الشيعي ولا يحمل مواصفات يمكننا كشف قول المعصوم من خلاله، لا دليل على حجيته، حيث أن الإجماع لابد أن يرجع في واقعه إلى نحو تلق من الفقهاء، كأن الفقهاء تلقوا هذا الشيء من الأئمة المتأخرين وفيما بعد تسرب هذا الحكم إلى الفقه. وأما ما كان اختاره فقيه حسب القواعد ومضى عليه بقية الفقهاء حسب تلك القاعدة، حينئذ كشفه عن قول الإمام سلام الله عليه وعن باصطلاح فعل الإمام تقرير الإمام كشفه عن السنة محل إشكال. فما أفاده السيد الحكيم وفي الجواهر وغيره لا يتم، هذا بلحاظ التمسك به. التمسك بالسيرة العقلائية انصافا صحيح ليس من السيرة العقلائية ايجاد علقة الزوجية بين انسان حي وبين حمل او بين حملين، لا فقط بلحاظ الجهل حيث لا يعلم ان الحمل ذكر او انثى، حتى لو علم اصلا مثل الزوجية التي هي بناء الحياة عليها تصورها بالنسبة الى شيء غير موجود و بالفعل لا يعرف شيء مطلقا منه امر غير مقبول، يعني لا اقل لم تتسالم عليه السيرة بالقبول حتى تكون منضات من قبل الشارع. و بعبارة اخرى لعل السيرة العقلائية والفهم العقلائي يساعد على انه بالنسبة الى الحمد اذا كانت آثار تترتب على اصل وجوده هذه الآثار يمكن ترتيبها لا مشكلة فيه. مثلا هناك عنوان الملكية تترتب على أصل وجود الشيء ولو كان جمادا، يمكن للإنسان أن يملك للمسجد أو الحرم أو الجسر، يملك الإنسان الحيوان، يملك الإنسان العنوان العام عنوان الفقراء، بل حتی عنوان عام که عنوان دوله یمکن تملیک مثل دوله على خلاف اخیرا بین الاعلام فی هذا القسم الاخیر، لكن فی الاوائل لا خلاف فی عنوان الانسان الجماد النبات الحیوان العنوان العام قطعا يتملك و یمکن التملیک لهذه الجهات. خب اذا كان هذا ممکنا بالنسبه للحمل ممکن حمل على أي شيء، فلذا ليس من البعيد أن الفهم العقلائي والسيرة العقلائية تساعد على هذا الأثر، يعني التملك بالنسبة للحمل. وأما الآثار المترتبة على نحو خاص من الوجود تصرف إيجاد علقة كأنما الإنسان يتحرك ضمن صلاحياته تحرك ضمن صلاحياته مثل هذه الآثار للحمد لعله غير عقلائي. اصل الملكية عقلائية، لكن التبديل البيع الشراء هذا لعل الفهم العقلائي لا يساعد عليه، لأنه اصلا لا يعلم انه ذكر انثى، اصلا خواص وجوده دمه خاصيته اصلا ما هو لصالحه، لعل لصالحه ان يكون ابقاء المال، لعل لصالحه ان يكون صرف المال. الشيء المجهول تماما لا لعله يولد فيما بعد مريضا، لعله يعني الان فقط يلاحظ كموجود، و اما انه له آثار و تصرفات انصافا لعل السيرة العقلائية منصرفتون او لا اقل مختلفتون، ان لم تكن منصرفتن مختلفتون، و مع الاختلاف لا يمكننا كشف الامضاء، بل لابد من دليل خاص حين اذن لقبول هذه السيرة المختلفة فيها. خب هذا لكل طرف يمكن، ما في مشكلة، لا يعني ما يتناسب مع مصلحته الان يدرك، لاقل هذا الزمان يدرك، مثلا يدرك ان هذا الطفل مثلا ولدون مثلا كذا ذكيون مثلا غير ذكي مريضون في آهتون، يتصرف للمال على حسب الوضع الموجود، الوضع الموجود يتصرف فيه بخلاف الحال. كل كلامنا نحن بعض الفراغ عن هذه القضايا، يعني الكلام في أنه أولا مع قطع النظر عن الإطلاقات السيرة العقلائية إذا هي بنفسها قاصرة. سيدنا نحن كل الكلام أنه لو استطعنا من خلال الطب أن نحدد أن هذا الجنين ما به أي شيء سليم، الآن نتكلم الآن نتكلم يعني سيدنا أفضل في يعني في ناقض عن مسألة أنه الولد الفتاة التي عندها أو البنت اللي عندها يوم تولدت، الفقهاء يقولون يصح العقد. طيب شو الفرق بين هذه التي تولدت الآن وقبل أن تولد بساعة؟ شو الفرق بينها؟ الفرق بيناتهم بحسب السيرة، قلت لكم السيرة العقلائية التي الآن الإشكال الذي يرد على هذه السيرة أن هذه السيرة العقلائية من خصائصها أن تكون مغيرة بالزمان، من خصائص السيرة، لعله بما أنه إلى الآن ما كانوا يطلعون على دقائق وضع الحمل فلذا لم يتفق واما الان اذا يمكن الاطلاع على دقائق وضع الحمل دقائق الوراثيه وجه شكل خصوصيات يمكن الاطلاع عليها عبر الاجهزه الحديثه بالنسبه لصدراتهم سيدنا ان بناء السيره بناء على انه غير معين يعني اساسا ما كانوا يعرفوا بالنسبه للامام عليه السلام ان هذا مثل بنت ام ذكر كنت شو وضعيتك قبل بالنسبة إلى الشيء الذي كان يعني بالنسبة إلى صدور هذه الفتوى من الفقهاء قديما ابتداء حسب علمنا من فقهاء السنة ثم فقهاء الشيعة هذه الفتوى بلا إشكال متأثرة بالأجواء العلمية المحيطة بهم بحيث لا يمكنهم الاطلاع على ذلك. نعم ذكرنا سابقا أن السيد الحكيم حتى مع تلك الأجواء حكم بصحة الأمر مثل أن الإنسان يقول زوجتك من في الغرفة إن كانت جارية أو زوجتك الجواري في الغرفة سواء كانت واحدة أو أكثر فالحمل يكون من هذا القبيل لا فرق فيه. ولكن تقدم أن الذي أفاده السيد في نفسه أيضا غير تامة أصلا التعبيرين الصيغتين التي عبر عنها السيد في نفسها محل إشكال. خب الشيء الذي يمكن أن يورد على هذه السيرة هذه المشكلة أن بالنسبة إلى السيرة قائمة لأن السيرة هذه ليست حكما عقليا فرق بين الأحكام العقلية مثل أحكام العقل في باب العقل النظري أو العقل العملي التي ينطوي فيها الزمان والمكان لا يلاحظ فيها الزمان والمكان. أما السير العقلائية متغيرة بالزمان متغيرة بالمكان يعني أعرافهم تقاليدهم حتى السير العملية لهم ناتجة عن الظروف الخاصة بهم من العلم والثقافة والوعي والانفتاح وعدم يعني هذه الأمور تؤثر في تكوين السيرة العقلائية. خب حينما أفتى الفقهاء بذاك الفتوى المفروض لا نحس فيه رجعوا فيه إلى باصطلاح ما يقتضيه علمهم و الظروف الخاصة المحيطة بهم. و أما في زماننا هذا الآن يمكن الاطلاع على الحمل على خصوصياته على وضعه هذا المعنى وإن كان صحيحا انصافا صحيح لكن ليس من البعيد على عين الحمل وإن كان موجودا حيا خصوصا بعد ولوج الروح فيه و بتعبير الشيخ لا فرق ما بين ساعات مثلا لكن كأنما وجود نفس حالة التولد و نفس وجوده حيا و احراز حياته یعنی خروجه سالما ليس المراد العلم و احراز العلم به حالاته هذه نقطتون احراز العلم به حالاته نقطتون النقطة الاخرى انه بالنسبة الى الموجود الحي خب هذا حياته محرز يمكن حتى يمكن لعله بعد ساعة يموت اما بسكت او سرطان او ما شابه ده لكن خلاف المتفاهم العرفي خلاف البناء الوهلا و اما ما کان فی طریقه عادتا احتمال تعرض للخطر یعنی لم یثبت حیاته لیس شیئا مثبتا یدرک بالوجدان او به عبارت اخرى کانما فی ایام کونه حملا تابع و لیس مستقلا تابع للام طبعا تابع للام تکوینا و فی الانسان تابع للاب اعتبارا فی بقیه الحیوان اصولا الحیوان الولد تابع للام تکوینا و اعتبارا فی خصوص الانسان الولد تابع للام تکوینا لكن تابع للاب فی باب النسب الاعتبارا تابع للاب اعتبارا فكأنما هذه النقطه عدم انفصال هذا الحمل لا فقط العلم بخصوصياته عدم الانفصال يوجب كأنما لا يعامل معه معاملة موجود مستقل نعم يعامل معه أنه شيء هذا لا إشكال فيه هذا أمر مسلم أما يتصرف وتصرفات والتحرك بحيث يكون له تحرك في خلال حياته هذا شيء إذا فرضنا بأن السيرة بإصطلاح مختلف فيها لا أقل لا نستطيع أن نقول سيرة قطعية عقلائية موجودة في هذه الجهة سيرة ننقض بالأمر مالي؟ ننقض بالأمر أنا؟ الأمم شو فرق الجميع عن الأمم من هاي جهة؟ إنه ما عنده أي استقلالية أيضا لذلك لا يأخذ طبعا لأنه حيته هناك هذه حيته لا هناك ما أنت اعتباري موجود نحن كل إشكالات لا ما صار واضح لكم هناك مانع اعتباري موجود المانع الاعتباري يمكن رفعه هناك قصور في المختبئ سيدنا كل إشكالاتنا نحن نريد على أساس أنه بعد ولوج الروح ما قبل ولوج الروح نفس الشيء الآن العلم لا يفرغ لنا حتى من اللحظات الأولى الآن يصور لا لا ليس لا احكام احكام مو احكام بلي لا احكام اعتباريه ليس له هو هذا الذي محل الخلاف احكام ارث هذا في قبل ولوج الروح الموجود مثلا مساله الصلاه عليه اذا توفي هذا باعتبار العظم لا باعتبار شو اسمه وجود العظم لا ولوج الروح ف باعتبار اذا كان له عظم يعني هذا تعبد خاص اعتباري خاص ولد باعتبار خاص والا بقيه الاثار كالزكاه مثلا لا يفرقون في بين ولوج الروح وعدم ولوج الروح مثلا الاحجاج الاحجاج بالصبي ولو كان عمره يوم واحد صحيح مستحب لكن في الحم قطعا ليس فيه دليل فالصبي لا اشكال رواه رسول الله موجود مفرد عن ابن عليه مصر الاحجاج بالصبي ولو كان يوما واحدا اما ان المرأة تحج مستحبا باعتبار احجاج بالحم هذا ليس فيه على اي كيف ما كان فالإنصاف بعد اللتيا والتيا بعد تغير الزمان بالنسبة إلى السابق واضح الأمر واضح بالنسبة إلى زماننا هذا وبعد العلم وبعد ولوج الروح ثبوت السيرة في ثبوت مثل هذه التصرفات التي تعتبر هي خصوصا في مثل النكاح التي هي تعتبر طرفا شرحنا أنه في باب النكاح ليس من عقود المعاوضات المرأة طرفان والرجل طرفان بخلاف باب البيع الرجل الانسان المتبايعان ليس طرفان المالان طرفان للمعاوضه علی کیف مکان وجود سیره عقلائیه مملات یعنی وجود سیره العقلائی المتفق علیها بین العقلا انصافا مشکل جدا و علاوه بر هذا اطلاق الادله هم ايضا مشکل شمول الادله بلحاظ الزمان یعنی الادل الوارد فی ذلك الزمان بلا اشکال فهم ذلك الزمان یفهمون عدم الصحه هذا لا اشکال و اما اذا ناقشنا بان فهم ذلك الزمان لا حجیت فی و المهم وجود السیر العقلائی لا اقل یبقى شک فی شمول المختضی و الانصاف ان دعوى الانصراف كما افاده جمله من الاعلام فی محله و مع الشک فی ذلك خب بلا اشکال یرجع الامر من جهت الى اساس الفساد فی الامر و من جهت الى اساس لزوم الاحتیاط فی باب النکاح المؤكد عليه في الروايات وفي النصوص كيف نقيد نحن بدون تقييد بدون قيد انصراف مو تغيير سيدنا عدم وجود في ذلك الزمان بحسب ذاك الفهم لا ذاك بحسب ذاك الفهم مسلم يعني الانصراف له شرائطه سيدنا خب بله بالنسبة إلى ذاك الفهم مسلم بالنسبة إلى ذاك الزمان مغيرا بذاك الزمان هذا مسلم بلا إشكال و اما غیر ذلک هذا الانصراف مبنی على انه على الفهم العقلائی وجود المقتضی و مادام السیر العقلائی حتی فی زمان هذا فی قبول اعطاء الزوجیه لمثل الحمل لا يخلو عن شعبه اش فانصافا مختلف فی لا اقل تكون و نکته فی قصور المقتضی عدم انفصاله یعنی عدم به اصطلاح استقلالیته لانه ليس له استقلالیه یرونه تبعا للام بلا شك نؤمن لا بالعكس لا طبعا على وجود الاختلاف في السيرة يمنع من التمسك بإطلاق الأدلة هذا بلحاظ هذه المسألة وأما بلحاظ البيع أفاد السيد الحكيم إذا رأى المسلح الولي الوصي المسلح في بيع التركة فله أن يبيع التركة ولو كان فيه سهم الحمل فما قاله في المتن لا يجوز البيع غير صحيح ما أفاده قدس الله نفسه السيد الحكيم وكذلك ذكر في مورد إذا خاف الحاكم على تلف المال مال الحمل فباعه هذا الذي أفاده السيد الحكيم رحمه الله الموافقة عليه صعب قبوله لا يخلو عن إشباه أما إذا سورة الأولى الوصي إذا أراد أن يبي ظاهرا أن تصرف الوصي لابد أن يكون عن مصلحة ظاهرا جزمه إنه ظاهرا فليس له أن يتصرف الوصي في مال الصبي والحمل ومشابه ذلك إلا بمصلحته والفهم العقلائی لمعرفت المصالح للحمل مادام به اصطلاح حملن صعب جدا، لان المصلحه عبارت عن تصرف تحرک فی امواله، ایجاد حرکه فی امواله، و هذا شیء جدید، وجود خاص، نحو خاص من الوجود، بخلاف اصل وجوده. سيدنا بس العقلاء ما يفرقون بين الصور اللي ذكرتوها اولا ما متفق عليها عقلائين وبين انه يتصرف بما يلحمل. يوجد تفرقه، السبب الاول ممكن ان علمت مشخصات الطفل ما يمكن الانسان حتى تصرف، كيف يرى انه لصالحه؟ التصرف في مال الطفل، شنو المشكله في التصرف في ماله؟ من المال يعرض للتلف او اذا عرض ماله للتلف اشكالكم في محله. سلام عليكم ورحمه. إذا عرض ماله للتلف هذا الإشكال في محله، لأن الضابطة التي ذكرناها أنه إذا ترتب الأثر على وجوده كشيء مو على عنوان المصلحة. طب هو الآن كشيء كإنسان، خب كشيء، هذا المال الآن في معرض الطلب، لابد من الحفاظ عليه. في هذا الحفاظ لا خب الاتجار لأنه شيء زائد لمصلحته، لمصلحة الطلب، خب لا يحفظ الآن. إحراز المصلحة ما دام هو في الحمل تابع للغير ليس مستقلا صعب. فرق بين المثالين، السيد الحكيم ذكر هذين المثالين، بيع انوار الحمل للمصلحه، بيع انوار الحمل اذا خيف عليه، والانصاف بينهما فرق، لانه اذا خيف عليه ينظر اليه كشيء اصل وجوده يلاحظ، و اما اذا باعه بعنوان المصلحه هذا نوع من التحرك في ماله. فرق بينهما. خب الان كيف يستطيع ان يحرز ان الاصلح للولد ان مثلا التجر بماله، او ان الاصلح لهذا الشيء ان احتفظ به او ابدله بالذهب مثلا، كما يرى ذلك في الطفل الصغير. الطفل الصغير احرازه باعتبار استقلاليته، حالاته، تصرفاته، وضعه من الشخصية الاعتبارية، يعني هذا لا عنده ما تحدث الذي ينمي مال الحمل، مثلا يتيم أم حاملة فيه وهذا الرجل حريص على هذا المولود راح يولد ويستعمل ماله في السيارة. خب إحراز هذا الشيء الآن بالنسبة إلى الحامل الآن إنصافا، بلي إذا خاف عليه هذا لا إشكال فيه، وجود السيرة في صورة الخوف مسلم. إذا خاف، لأنه إذا خاف على مال أفرضه مثلا من باب المثال، هناك مال للمسجد، بل إذا هذا من شأن الحاكم أو ولي الوقت، الحاكم إذا خاف على ذهاب هذا المال الذي وقف على المسجد ويرى أن مثلا احتفاظ به وحفظه من التلف يكون ببيع، هذا صحيح. وأما إذا قال أنا أرى المصلحة في بيع هذا المال، تأملوا، لتنميته، هناك مسجد وجعل شيء وقف على المسجد، شيء ملك للمسجد، تأملوا، الحاكم يقول أنا أرى المصلحة أن هذه البطانية ولو تفرش الآن البطانيات مثلا والزولية تفرش في المسجد والناس يستفيدون، لكن الأنفع أنا أبيع هذه البطانية أشتري مكان مثلا مبردة، هل له هذا التصرف؟ خب در اونجا دست نیست، در صورتی که تلف میشه. نه، چون در اونجا دقت بفرمایید. لأن النقص في ذلك في مثل ذاك ما دام يلاحظ الشيء بما هو شيء، التصرف الزائد، التحرك الزائد الذي تلاحظ فيه المصلحة تبقى مشكوكة. سيدنا هذا الاحتمال وصف المولود أيضا نفس الشيء. ليش؟ الآن طفل عمره يوم واحد وهذا التجر بماله، قبل يوم وهذا التجر بماله، لا الآن موجود مستقل، الآن مالك مستقل، يستطيع أن يلاحظ مصالحه بوجه أحسن، سواء يعني الشخص. و اذا شككنا في ذلك لا اقل نستطيع ان نقول ان الشارع اجاز له لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. عن الاتجار بمال الصبي، سالت عن الاتجار بمال الصبي، لا اقل نستطيع ان نقول ادله الاجازه واضحه الدلاله في صوره الصبي، اما يعني اذا فرضنا انهم يعني اشكال يرد بان الصبي بعد اليوم ببلاد نفس الشيء، خب هناك دليل موجود وهذا الدليل قاصر في ما كان قبل البلاد، يعني حتى الفهم العقلائي على أي تارة يراد بالتصرف والبيع في أموال الحمل حفظه من التلف هذا صحيح، وتارة يراد به تنميته وإنماؤه بمراعاة المصلحة هذا شمول الأدلة له، أولا شمول الفهم العقلائي، ثانيا شمول الإطلاقات اللفظية مثل هذا المورد، إنصافا لا تخلو عن شائبة إشكال والعلم عندنا. حسب الكتب الحديث لو أخذنا الجريمة عمره 5 أشهر ووضعنا في القضاء أي مستقلة؟ لا ليس مستقلة، لا لا يعتبر. ما ما مو انفصال بهذا، انفصال خارجي لا يمكن، حتى مو عمره 5 أشهر يمكن يقال وهو الجنين نطفة الآن في الأنبوب يعني. ليس المراد يعني بعبارة أخرى لا يستطيع أن يتنفس، ليس له وجود استقلالي بهذا المراد، مرتبط بالخير. وإلا الآن يمكن أن يأخذ نطفة مو 5 أشهر نطفة تجعل في أنبوب يصير الآن خب صار كم على عين لا إشكال. وهذا الاستنساخ جيدا أقل من ذلك في مسألة الإنسان على عين كيف ما كان، فالإنصاف قصور المختضي وانصراف الأدلة ولا أقل من مسألة اختلاف الفهم العقلائي في هذا المجال يجعلنا نشك. وفي باب النكاح الأصل الاحتياط، الأصل عدم اللزوم، في باب البيع هم أصالة عدم التصرف في مال الصبي إلا بالمورد المعدوم تجري. الوصية التمليكية، هاي الموارد التي ذكرها الماتن نتعرض لها. الوصية التمليكية لا بأس وإنصافا لا دليل على بطلانها، لأن الوصية التمليكية تملك، خب تملك تنجيزا يجوز، الوصية تملك تعليقا. شو فرمينه؟ إذا قال ملكت الكتاب للحام صحيح، خب إذا قال ملكته بعد وفاته إيه صحيح. فالوصية التمليكية مثل الهبة، مثل به اصطلاح تملك المنجز، التملك المنجز جائزون، مثل الوقف، الوقف على الحام جائزون لا مشكلة فيه. الوصية التمليكية والوقف وما شابه ذلك لا مشكلة فيه. هذا الذي أفاده الماتن لا أشكله. يبقى الكلام في الوصية الأحدية، إذا أحد إلى صبي أن يقوم بالأعمال من بعده، يستفاد من الماتن أنه جائز. طبعا أولا ينبغي أن يعرف كما قال سيد الحكيم في الوصية الأحدية، أصولا الوصية الأحدية إلى الصبي لا يجوز فضلا عن الحامل إلا بانضمام بالغ إليه. فلعل مراد الماتن رحمه الله انضمام البالغ إلى الحامل، إلا في نفسه حتى إلى الصبي لا يجوز. الماتن يميل إلى أنه جائز ذلك. والظاهر أن مراد الماتن رحمه الله بما أن في الصبي وفي الحمل غير مستقل بالتصرف لابد من ضميمه، فحينئذ بلحاظ ضميمه لا فرق في بين أن يكون حملا أو صبيا. ومع ذلك كل إنصافا يبقى في النفس شيء ما أفاده قدس الله سره، لا يخلو عن شوب إشكال، باعتبار أن الوصية الأحدية أيضا نوع من تصرف الصبي، نوع من تحرك الصبي. و اعطاء هذا الحد للصبي، للحامل عفوا، للصبي هم اذا دل دليل بما ان الاصل ان هذا الحكم على خلاف القواعد يقتصر على مورده وهو وجود الصبي منضما. واما وجود الحمل منضما لعله لا يخلو عن خفاء في الفهم العقلائي، والاشكال الذي كان في الاطلاقات موجود ايضا يجري فيه. فالنقطة اساسا اختلاف الفهم العقلائي و اختلاف السيرة العقلائيه، طبعا الان في زمان نو الا سابقا قطعا السيرة العقلائيه ما كانت توافق عليه، و الانصراف في الادله. و اما دعوى الاجماع كما اصر عليه جماعتون، هذا مما لا يمكن المساعده عليه بوجه. الوصية طبيعتها تعليق، اشترطوا حتى الروايات، أيضا الروايات موجودة، اشترط الفقهاء أن يكون موجودا، يعني الموصى له أن يكون موجودا. وهناك نقش أنه طيب إذا كان كانت الوصية بعد انعقاد النصف مثلا بسعار يصح أو لا يصح، فصار في اتفاق سيدنا بس ما فصلوا بين التمليكية، ما يفصل بين التمليكية والعقد. أصلاً في الروايات بالنسبة إلى هذا الوصية أصلاً هذا ما موجود، قلت لكم في النصوص هذا كله حسب القواعد. لو أوصى مثلاً بعض الأنقاض كذا مصطفى، لو أوصى تمليكاً لا إشكال فيه، إنما الكلام في العهد. لو أوصى أنه إذا مات مثلاً فلان وهذا الحمل الذي في بطن جاريتي يكون هم المشرف على أولادي، فهم الأولاد لا يقبل هذا الشيء. تأملوا كلام هو هكذا، إذا أنا مت فالمشرف على أموالي زيد بن أرقم مع هذا الحمل، حمل الجارية هذه أو زوجتي هذه، مو متفاهم الفهم العقلائي لا يساعد على مثل الحمل، لا يساعد. كأنما في حال الحمل يرونه شيئا مو إنسانا كاملا، بل إذا الآثار المترتبة على الشيء بما هو شيء يترتب عليه مثل التمليك. ثم إن الأستاذ قدس الله نفسه فصل هنا فيما إذا قلنا ببطلان الوصية بين الأحدية والتمليكية، لما حاصله أنه إذا قلنا لا يصح الوصية إلى الحامل إذا قلنا، ومع ذلك أوصى. ففي الوصية التمليكية إذا أوصى بجملة من أمواله لحمل جارية مثلا أو زوجته، في الوصية التمليكية بعد بطلان الوصية المال يصرف في أقرب جهة إلى ما عينه. والوجه في ذلك أن المال بمجرد الوصية يخرج من ملكه، فالمال لا يعود إلى الإرث أبدا، خارج عن ملكه. هسه إذا قلنا الوصية إلى الحمل باطلة، خب يصرف في جهة قريبة إلى ما عينه، وأما في الإرث لا يرجع. وأما بالنسبة إلى الوصية الأحدية لا، ليس الأمر كذلك. مثلا في الوصية الأحدية قال أوصي أن فلان وهذا الحمل يتصرفان أفضوا في البستان، فقلنا أن الوصية باطلة. خب البستان يكون ملكا، لأن الوصية للحمل كان باطلا، فحينئذ البستان يكون ملكا ويرثه الورث. هذا ما قاله الأستاذ قدس سره الشريف. والواقع أن هذا التفريق المساعدة عليه صعبة، الآن صعب علينا المساعدة. أما بالنسبة للوصية الأحدية كلامه متين لا إشكال فيه. أما بالنسبة للوصية التمليكية، نحن إذا قلنا قصور في الأدلة موجود، هذه الوصية باطلة، يعني أصل ليس معنى بطلان الوصية يعني جزء منه صحيح وجزء منه باطل. في أصل الخروج من الملك يخرج من الملك، لكن في أصل الدخول في ملك الحمل لا يدخل في ملك الحمل. بل لما يقال عن عقد كالوصية إنه باطل بكل آثار باطل، الفهم العرفي في البطلان هكذا، من آثار الوصية خروجه عن ملك الموصي الميت وعن الورثة وعن التركة ودخوله في ملك الموصالة، لكن مو أثران طوليان، أثران يترتب على صحة الوصية بنفس الدليل. فأمل في النقطة، مو أن هناك أثران، الأثر الأول الخروج عن ملك الميت و يعني ملك الموصي ثم عن ملك الورثة، الأثر الثاني الدخول في ملك الموصالة. فإذا قلنا الوصية باطلة الثاني باطل، لم يدخل في الملك في ملك الموصالة، خرج من ملك الورثة لكن لم يدخل في ملك الموصالة. ما أتصور هذا معنى، أنا شخصا كل ما فكر فيه لم أتصور معنى المحسن. إذا قلنا الوصية باطلة بجميع مراتبها باطلة، يعني الخروج والدخول كلاهما لا يتحقق. معنى البطلان في المعاملات شرحنا سابقا في بحث الألفاظ، أصلا معنى البطلان في المعاملات هو هذا، يعني المعاملة وجودها كعدمها سيان. ولم أفهم إلى أن تراجع كلمات الأستاذ في المستند، أنا شخصا لم أفهم فرقا ما بين الأثرين. يقول إذا قلنا ببطلان الوصية يخرج عن ملك الورثة لكن لا يدخل في ملك المصالح، بل يصرف في جهة قريبة إلى ذلك. هذا أنا أتصور فهمه غير تام. هل رأي سيدنا مبناه أن المال الموصى به يدخل في ملك الورثة أولا ثم من الورثة لا، الوصية لا توجب دخول في ملك الورثة، بالعكس الوصية توجب الخروج من ملك الورثة. ملك الورثة مجرد الموت يحصل، وصية ما له دور في ملك الورثة. الوصية تخرج المال من ملك الورثة من بعد وصية يوصى بها أو غير، الوصية تخرج المال من ملك الورثة كما تخرج المال تدخل المال في ملك الموصالة. ما هو المختلف في أن المطلق الوصية يدخل مباشرة إلى الموصي له، أو أنه يدخل في ملك الورثة ومن ثم ينتقل إلى الموصى له؟ لا لا ظاهر، لا ظاهر، لا ما في توجد يعني أثره أمران، طبيعة الوصية أمران، خروج عن ملك الموصالة دخول عن ملك الورثة والدخول في ملك الموصالة هكذا. الشهيد في المسألة كل ما بيصبر هو سيدنا يعني خلاف الظاهر. حتى إذا فرضنا ده، يعني إذا فرضنا دخل في ملك الورثة، إذا قلنا باطل بجميع مراتب باطل، التفريق بينهما لا. لو فرضنا أن الموصى له لم يقبل، قال أنا رفضت الوصيه، ماذا بوصيه؟ وقلنا بأنه تدخل في ملك الموصى في ملك الورثة. خب هذا تأمل، إذا لم يقبل ذاك شيء آخر، هدية لم يقبل، يصير فيها الاختلاف أنه يرجع إلى الورثة أم يرجع إلى جهة عامة مثلا، ما دام لأنه أخرجه من ملكه. بس هنا بطلان الوصية، هناك الوصية صحيحة، هو لم يقبل، لم يأخذ المال، تأملوا. أوصى أن يكون هذه الدار لزيد، بعد موتي راهوا إلى زيد قالوا فلان أوصى، قال لا أنا أصلا أكره هذا الرجل دارهم له فيه. بس يبقى الكلام بصيته صحيحة، يبقى الكلام بعد نفي الموسى له يرجع إلى الورثة من جديد، ملك للورثة أم لا؟ ما دام بالوصية خرج عن ملك الورثة حينئذ يصرف في جهة عامة في خيرات أو جهة أخرى أو يوقف أو ذلك شيء آخر. أما فيما نحن فيه المفروض أن الوصية باطلة، تعملوا هذا العقد باطل، معنى بطلان عقد الوصية كلا الأمر إلا يترتب. إذا كانت الوصية صحيحة يخرج عن ملك الورثة يدخل في ملك المصالح، إسه هو رفض ذاك شيء آخر. وأما إذا كانت الوصية باطلة معنى بطلان الوصية شنو؟ يعني لا يخرج من ملك الورثة. فلذا ما أفاده الأستاذ هنا أنا شخصا إلى الآن لم أفهم، العلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم تعرض المات رحمه الله لمسألة أنه لا يعتبر في باب النكاح العلم بخصوصيات الطرفين، يعني الرجل يعرف دقيقا مواصفات المرأة والمرأة تعرف دقيقا مواصفات الرجل، لأن الحياة تختلف بلا إشكال أن يكون مثلا المرأة ذات مواصف معينة أوصاف معينة وكذلك الرجل. قال قدس الله سره، لكن مع ذلك لا يعتبر هذا العلم، مع أنه الرغبات تختلف، الحياة تختلف، أصلا الوضع المعيشي يختلف مع العلم بالجهات والخصوصيات، مع ذلك لا يعتبر. وقال أن القاعدة المعروف بقاعدة الغرر، نهى النبي عن الغرر صلى الله عليه وسلم، هذا لا تجري في باب النكاح، تختص بباب البيت. الكلام في هذه المسألة تارة بلحاظ هذه القاعدة نهى النبي عن بيع الغرر، خب هذا تعرض له الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله في المكاسب، واشتهر أخيرا على الألسن نهى النبي عن بيع الغرر، واختلفوا أيضا في ذلك، ولذا اختلفوا في التمسك بهذا الحديث. منهم من قال أن الغرر هو الجهالة، منهم من قال أن الغرر هو الخدعة، غره أي خدع، منهم من قال أن الغرر هو الخطر. والنعني رحمه الله جمع بين المعاني، قال هذه المعاني طولية يمكن الجمع بينها، لأن الإنسان إذا كان جاهلا ينخدع، الخدعة تترتب على الجهل، وإذا انخدع في مرض يقع في خطر، فيمكن أن يقال إن الغرر نهى النبي عن البيع الذي فيه جهالة، الجهالة مظنة للخديعة ووقوع الخديعة مظنة للخطر. فيمكن شمول هذا الحديث للمراتب الثلاث، يمكن إسناد إلى كل ذلك، الجهالة المؤدية إلى الخديعة غالبا مو دائما، والخديعة دائما غالبا تؤدي إلى الخطر. هكذا استدل الأصحاب بهذا الحديث في أبواب مناسبة، مثلا قالوا لابد من القدرة على التسليم لأنه إذا لا يقدر فيه خطر، لابد من العلم لأنه فيه غرر، لابد أن لا يكون غبن لأنه فيه خدعة في الغبن، وإلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت في محله في محلها في المكاسب. إلا أن الكلام في أن هذا الحديث متنه نهى النبي عن الغرر أم نهى النبي عن بيع الغرر، الموجود في جملة من المصادر ككتب العلامة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر. فإذا كان هكذا معناه أنه في كل مرض توجد الجهالة فيه، في عقد البيع، في عقد الإجارة، في عقد النكاح، في جميع العقود ما كان فيه جهالة لا يصح، سواء كان بيعا أم لا. بخلاف ما إذا كان الناس نهى النبي عن بيع الغرر يكون خاصا بالغرر، قال عفوا يكون خاصا بالبيع. نقول إجمالا والتفصيل في محله، ظاهرا أن هذه القاعدة على قدر المتيقن موردها المعاوضات، العقود التي مفادها المعاوضة، وأما العقود التي مفادها ليس مفاد المعاوضات كالنكاح، لأنه في النكاح ليس معاوضة. شمول هذا الحديث وثبوت هذا الناس، طبعا هذا الناس بكلا التقديرين نهى النبي عن بيع الغرر عن الغرر، هذا الناس بكلا التقديرين سندان مرسل، لابد من جبره لعلى الأصحاب اشتهاره بين الفقهاء، ومسألة الاشتهار وشهرة الحديث تحتاج إلى شرح، الآن الوقت لا يسع في ذلك في مجال آخر. على كل تقدير ظاهر هذا الحديث في باب عقود المعاوضات، وإذا آمنا بإطلاق الحديث باعتبار أن هذا حكم فطري أيضا مو حكم تعبدي، أصولا الشارع من شؤون الشارع أنه يكون تكميلا للعقل العملي والنظر، تكميل هذا من شؤون الشارع، لا إشكال الأمور التي في حياة الإنسان الجهالة فيه تؤدي إلى خدعة إلى خديعة إلى خطر العقل يأبى ذلك. فلو فرضنا أن هذا الناس حتى ولو نوقش فيه سندا كذا لكن مما تقبله الفطرة شبيه الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص أيضا حتى ولو كان الناس بيع الغرام لكن حكم فطري العقل السليم يقبله. فحينئذ ليس من البعيد أن يقال أن هذا الحديث إذا فرضنا نوقش فيه سندا سند مناقش موجود مو إذا فرضنا وصار فيه نقاش في إطلاقه لكل المعاوضة لكل العهود أو لخصوص العهود المعاوضية لا إشكال أن الفطرة السليمة البشرية تقتضي ذلك. فلذا لا فرق في باب النكاح وخصوصا مثل النكاح الذي مبني على حياة الإنسان في حياة الإنسان هذا صحيح إنصافا لو كنا نحن وهذه القواعد تقتضي شمول قاعدة الغرر لما نحن فيه لكن من جهة أخرى السيرة القطعية المسلمة بين المسلمين فضلا عن بل غير المسلمين جارية في باب النكاح على أنه يدققون حسنا التدقين في هذا الجواب لكن يحكمون ببطلان الأمر لا هذا غير موجود. ولذا في تصوري أهم دليل فيما نحن فيه وجود السيرة وهذه السيرة قطعية بين المتدينين جزما موجود يعقل على امرأة من دون أن يعرف كثير من خصوصياتها المرأة تعقل على رجل جرت السيرة مو فقط فيما إذا كانت صغيرة أو باكرة تحتاج إلى إذن الأب حتى في موارد كبيرة هي ثيب مالكة لأمرها تعقل على نفسها خصوصيات قضايا نسبية قضايا نسبية تختلف من شخص إلى شخص يعني تختلف لكن إجمالا يعني المهم في باب النكاح تشخيصها خارجا يعني هذا المقدار مسلم المرأة تتعين خارجا لا تكون مرددة زوجت که احدى النساء هذا باطل هذا غير مقبول مع قطع النظر عن هذا زوجت که هذه المرأة والمرأة قال زوجت که نفسي هذا المقدار من التعيين يكفي ولعل السر يعود الى ان باب النكاح فيه جهات مختلفة مو فقط جهة عالية من المفاهيم العالية في النكاح مثلا مفاهيم العالية من الحياة فيه جهات قد يقبل الانسان بأدنى مستوى بأدنى مستوى اقل مستوى نه اذا كانت المرأة ناقصة اما بجنون او ببعض الجهات النسائية حينئذ هذا معناه انها فاقدة لأقل مستوى ولذا يرد النكاح من البرس والجذام والجنون والحالات الخاصة في المرأة هذا اقل مستوى هذا خب يرد النكاح من مع قطع النظر عن هذه الحالات ظاهرا لعله في باب النكاح الرغبات العقلائية تختلف من اقل المراتب الى اعلى المراتب ليس هناك دائما الاعتبار بأعلى المراتب إذا كان الاعتبار بأعلى المراتب لابد من الدقة يعرف خصوصيات المرأة أخلاقها جسمها خصائصها الفردية الروحية الاجتماعية الأسرة المجتمع هذه الأمور وكذلك الرجل لكن ظاهرا السر السيرة هكذا السيرة العقلائية جرت على أنه هناك أمور في المرأة يكتفى الطرفان بأقل الدرجات ولذا مادام يكتفى بأقل الدرجة إذا كان أقل من ذلك المقدار يجعل فيه الخيار لرد النكاح يرد النكاح من الجذام والجنون والبرس والعنمة في الرجل ومادع إذا كان رتقاء وفتقاء في المرأة إلى آخر الصفات الموجودة مع قطع النظر عن هذه الجهات يقبل هذا الزواج لأن الرغبات العقلائية مختلفة فمن أقل درجة إلى أعلى درجة قد يكون الأعلى أدنى ولدنا أعلى مثلا بل قد يكون فأنا أتصور وجود هذه الرغبات وأظن هذا يعني السيرة لما نتكلم مو أن مرادنا بالسيرة يعني العقلاء كلهم مثل الشيخ الرئيس ومثل ملا صدرة يعني متعارف الناس متعارف الناس ما عندهم مانع في الإقدام على الزواج في هذه الصور فلذا الإنصاف أن قاعدة الغرر لو فرضنا عامة ولو فرضنا أنها تشمل جميع العقود حتی غیر المعاوضیه از سیرت القطعیه بین المؤمنین بل غیر المتدینین دالتون على انه فی باب النکاح یکتفا به تشخیص الخارجی اکثر من هذا مو مثل البیع ولذا ذکرنا سابقا فی باب البیع لابد من العلم به طرفین بالوزن بالحجم بالکیل و بالآخری صلی الله علی محمد و